السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يضلل فلن تجد له مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء أحبتي أستأذن حضراتي التقدم إلى الأمام حتى لا نحرج إخواننا لتخطي الصفوف جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وطوله حول سورة آل عمران، ومع المحور الثاني من محاور السورة وهو الحديث عن غزوة أحد التي استغرق الحديث عنها في سورة آل عمران ما يقارب 60 آية. وهذه الغزوة هي غزوة التمحيص كما قال الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهو القرح الذي أصاب المؤمنين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهي المصيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وتحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه حول الجزء الأول من غزوة أحد، الجزء الذي تمثل في انتصار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصدق الله عز وجل وعده لحبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه، إلا أن هناك غلطة فظيعة حدثت من الرماة، إذ أنهم لما رأوا الناس يجمعون الغنائم ظنوا أن الحرب قد انتهت فنزلوا لجمع الغنائم، والحق أنهم جميعا لم ينزلوا، إذ أنه بقي على جبل الرماه 10 رجال بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه أدرك الأمر وتفطن إليه سريعا فمال على المسلمين من الخلف، ثم قتل الرماه الذين لم يستطيعوا أن يوقفوا خيل خالد رضي الله عنه. وهنا بدأت الأمور تضطرب وتأخذ منحنى آخر، وصار المسلمون الآن بين فكي كماشة من الخلف ومن الأمام. إنما يهمنا الآن بالدرجة الأولى هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أين كان موضع الحبيب صلى الله عليه وسلم لما استدار خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولماذا لم يفر النبي صلى الله عليه وسلم وينجو بنفسه، ولماذا لا يترك أصحابه في هذا الوقت؟ إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رأى اجتماع الناس وانشغالهم بالغنائم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوراء ينظر ويستكشف أمامه. فلك أن تعلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيكر من الخلف على المسلمين، إذن أول من سيقابله هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولقد رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد، وكان بمقدور المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينجو بنفسه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية خطته قد جعل جبل أحد خلفه حتى إذا من كشف المسلمون صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وكان هو ربوة عالية يقاتلون من فوقها فلا يصل إليهم العدو. وتجمع المشركون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا 11 رجلا، 9 من الأنصار ورجلان من المسلمين، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. إن الهدف الأول لأهل الكفر الآن طالما أن رسول الله هو أقرب الناس إليهم هو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة، لكن هؤلاء الأبطال 11 كانوا حائط صد منيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرماح والسهام تأتيهم من كل جانب، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم واحدا ليوقف الزحف، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يريد أن يكون هو، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يرجعه، فقتل 1 و2 و3 و4 إلى أن قتل 9 من الأنصار. وهنا أصعب ساعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تتخيل أن جيشا الآن قد أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جانب، وليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص. هذه أصعب ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طلحة بن عبيد الله قد أبلى بلاء حسنا هو سعد بن أبي وقاص، وهنا محاولات القتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبيل قتل الأنصار جاء عبد الله بن شهاب الزهري، وكان كافرا، ونادى في القوم: لا نجوت إن نجا محمد، لا نجوت إن نجا محمد، لا نجوت إن نجا محمد. ثم أراد أن يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستطع، وليس معه إلا سيفه، فماذا يفعل؟ حمل أحجارا من على الأرض يريد أن يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يضربه بالحجارة حتى جرح وجه الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه، وبدأ الدم ينزف من الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. ورجل آخر يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقترب من رسول الله ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فلما رجع قال له صفوان بن أمية تصرخ وتنادي في الناس: أين محمد ومحمد بجوارك؟ فقال الرجل: أقسم بالله ما رأيت، ولئنه لممنوع منا لن يصل إليه أحد. فالرجل قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى حمى حبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه. أما عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، لنعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. هذا الرجل أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن درع الحبيب صلى الله عليه وسلم حماه. ولقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من هذه الضربة شهرا كاملا، حتى إنها أثرت على الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلب المعركة. فلما اقترب منه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من فعل بك هذا؟ من فعل بك هذا؟ فقال فلان، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته، وهنا شمر حاطب عن ساعديه وأخذ سيفه، فما زال بعتبة بن أبي وقاص حتى قطع رأسه على ورماها على الأرض، ثم أخذها وأخذ سيفه، ثم أراهما الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان من أحرص الناس على قتل أخيه في ذلك الوقت هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما رأى من فعل أخيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه هي المحاولة الثالثة وحسب، بل إن أخطر المحاولات على الإطلاق بعدما تجمع بعض الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما ترك الميدان. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما سمعت أن رسول الله قد فر ما صدقت هذا، وقلت: من المحال أن يفر نبي، من المحال أن يفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما رفعه الله تبارك وتعالى لما رأى من فعل أصحابه وخذلانه لهم. ولكنه لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، هنا عادت إليه الفرحة وأخذ سيفه وأسرع صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فارسا شديدا من فرسان المشركين الآن هو ابن قمئة عليه لعنة الله، أخذ يهز الجموع هزة ويضرب بسيفه، وقد ظن أن الذي يحمل الراية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي كان يحمل الراية هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. وكان مصعب أشبه الناس برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان مصعب رضي الله عنه في وسط هذه المحنة قد اقترب من قائد المشركين في ذلك الوقت أبو سفيان رضي الله عنه، وقد علاه بالسيف وأوشك أن يضربه ويقطع رأسه، لكن ابن قمئة ضربه على يده فقطعها، ثم ضربه على اليد الأخرى فقطعها. فلما رأى مصعب ذلك احتمى أو حمل الراية بعضديه ثم سقط بها على الأرض رضي الله عنك يا مصعب. ولما رأى الفارس المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الراية تسقط أسرع نحوها، وحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع بها صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن قمئة لما علم أنه لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يقترب منه، لكن الصحابة كانوا يأتون وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنون إليه، فقد عادت إليهم الفرحة، فلقد صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، وصرخ ابن قمئة لما قتل مصعبا قتلت محمدا قتلت محمدا. فمن الصحابة من رمى سيفه وأسرع صوب المدينة، ومنهم من وضع سيفه يأسا، ومنهم من قال نأخذ الأمان من عبد الله بن أبي بن سلول. لكن أنس بن النضر رضي الله عنه خاطبهم وحوارهم في هذا الأمر وأعادهم إلى الميدان مرة أخرى. حبيبي في الله، ابن قمعه الآن يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم برمحه، لكن الضربة كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوقعته على الأرض، وهو يضربها يقول له خذها وأنا ابن قمئة، خذها وأنا ابن قمئة. فقال أقمأك الله عدو الله، أقمأك الله في نار جهنم عدو الله. وانتهت المعركة، وبعد أيام صعد هذا الرجل على جبل وكان له تيس كبير، فأخذ التيس يمطحه حتى أسقطه من على الجبل، فأقمأ الله عدو الله استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تقف المحاولات عند ذلك، بل إن هناك رجلا من المشركين الآن يتجه برمحه وهو لا يخطئ ضرب الرمح أبدا، كذلك لا يخطئ ضربة السيف، إنه أبي بن خلف عليه لعنة الله، وهو يصرخ من بعيد أين محمد أين محمد، لا نجوت وإن نجا. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبرز له وأن يقاتله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دعوه دعوه، افتحوا الطريق فإني أخبرته أني قاتله. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أنه سيقتله، ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم رمحه ثم هزها صلى الله عليه وسلم، ثم ضربها تحت سرتي تحت درعي فما أخطأت، فوقع الرجل من على فرسه يتدحرج على الأرض، لكن الضربة ما قتلت الرجل، لكنه كان يصرخ وكان يقول إن بي ألما لو كان بأهل الحجاز لكفاهم، وكان يصرخ صراخ البعير ويئن. فيقول له أبو سفيان قتلك الله ما أثرت فيك؟ فقال لا، محمد قاتلي، فلقد وعدني بمكة أنه سيقتلني، والله لو بصق علي محمد صلى الله عليه وسلم لقتلني. هنا أحبتي في الله بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يصعد على جبل أحد رويدا رويدا، لكن ما بالك بحلقتي المغفر وهي في وجنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما بالك بالدم الذي لا يقف من على جبينه الطاهر صلى الله وسلم وبارك عليه، ما بالك وبالك. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد على صخرة لكنه لم يستطع، وهنا انحنى الشهيد الحي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، انحنى حتى حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، ثم صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسلمون الآن في مأمن، وبدأت الجموع تتجه صوب رسول الله، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه أراد أن يعيد الكرة مرة أخرى هو أبو سفيان، وأن يصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان الرامي الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفداه بأبه وأمه، ولم يفتد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبيه وأمه إلا هذا الرجل، إنه الأسد في براثنه، إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أخذ سعد بعض السهام وبدأ يضرب بها، ومع كل ضربة يقتل رجلا، ومع كل ضربة يقتل رجلا، حتى قتل 4 أو 5. فعلم أبو سفيان أنه لن يصعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على جسس من المشركين، فرجع. الدم الآن لا يقف، وعلي رضي الله عنه يغسل وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن مع وضع الماء يزداد الدم. فجاءت الريحانة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت حصيرا فأحرقت، ثم بعد ذلك جعلته عبارة عن كمادة ووضعتها على جرح الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهدأ الدم رويدا رويدا حتى انقطع. لكن هناك ما يؤلم الحبيب صلى الله عليه وسلم، حلقة المغفر التي دخلت في وجنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحرب دائرة، ونريد عملية جراحية سريعة، لا نريد رجلا يمكث ساعة أو يمكث فترة، نريد من ينزعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع أبو بكر لنزعها، لكن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أقسم على أبي بكر رضي الله عنه أنه سينزعها، ثم وضع فمه على جبين الحبيب صلى الله عليه وسلم الطاهر، ثم أخذ يحركها وينزعها نزعا من رسول الله. ولكن ما انتزعت حتى وقعت ثنية من ثنياته رضي الله عنه، وأراد أن يذهب إلى الأخرى، فقال له أبو بكر مهلا اكفيك إياها، فقال له لا والله، ثم نزعها من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوقعت ثنيته الأخرى، فكان رضي الله عنه أهتاما بعد ذلك، فليس أفضل من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه. هذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء. فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما سمعها الحبيب صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا سبحان الله، آية عجيبة، آية عجيبة وتربية رائعة. حينما يكون الابتلاء في سبيل الله تبارك وتعالى، وحينما يرجع عن الإنسان عن الآلام التي لحقت به ابتغاء مرضات الله رب العالمين، حينما ينتصر الإنسان على نفسه من أجل رضا الله تبارك وتعالى، هنا ينقلب الحال من دعاء عليه إلى دعاء له، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن إن نزلنا إلى ساحة المعركة سنشاهد أسودا، والله هم أسود بمعنى الكلمة، وكأنهم الألوف المؤلفة، وكأنهم 30,000 يقاتلون 3,000. إن أي منصف أو أي رجل عسكري يقول واقع المسلمين في هذه الموقعة أنهم سيبادون، لكنهم رجال وقفوا. أرأيت رجلا لم يجد شيئا يحمي به الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يحمه إلا بوجهه، يرى السهم يتجه هنا فيومئ بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يأتي سهم فيومئ بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجسده وبصدره، وهو يحمي الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصيب بأكثر من 20 سهما ومع ذلك هو صابر، لكن تأتي الضربة المفاجئة التي لم تكن تتوقع أو يتوقعها، ضربة تأتي إلى عينه فتسقط مقلة العين. أتخيلت هذا المنظر؟ قتادة بن النعمان رضي الله عنه حدقة عينه تسقط، وهو الآن لا يهرب ولا يصرخ ولا يئن، ولكن يحملها ويذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الموقف بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ثم أخذ عينه ثم ردها إلى مكانها ودعا الله تبارك وتعالى فكانت أحد عينيه نظرا رضي الله عنه. والرجل الثاني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي يضرب بالسهام، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وكان في ساعة لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو وطلحة بن عبيد الله. وإذا ذكر طلحة بن عبيد الله فلا ننسى مقولة أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يذكر يوم أحد فيقول: ذاك يوم كله لطلحة، ذاك يوم كله لطلحة رضي الله عنه. ذاك اليوم الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، وجبت له الجنة. الشهيد الحي الذي يحتضن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقاتل عنه هو مطيته، يركب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو درعه الذي يكون النبي خلفه، هو الرجل الذي يرفع يديه هنا وهنا يحمي الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. وما استطاع أن يرد جموع الكفر في هذه الساعة إلا شجاعة طلحة بن عبيد الله، حتى إنه أعياه التعب فما عاد يستطيع رفع سيف، فما عاد يرفع إلا يده، فجاءه سهم في السبابة والتي تليها، فشلت السبابة والتي تليها، فقال: حسن حسن حسن حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة الآن، ينظر الناس إليك. إن طلحة بن عبيد الله بعد المعركة أغمي عليه من شدة السهام والرماح التي أصابت، فلقد أصيب 37 سهما رضي الله عنه. وأبو طلحة الأنصاري الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا ما رأى رجلا معه سهام يقول: انثرها لأبي طلحة، انثرها لأبي طلحة، اعطها لأبي طلحة. وغيرهم كثير ممن كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة بن الجراح وغير هؤلاء، ومصعب بن عمير، ثم علي بن أبي طالب وعمر وأبي بكر، ممن وقفوا حائط صد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تحدثت عن أحد فلا تنسى الأنصار أبدا، فمنهم التسعة الذين سقطوا على الأرض واحدا تلو الآخر ليدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه الذي رأى بعض الناس يرمون سهامهم، وبعضهم يرجع إلى المدينة، وبعضهم يريد أن يصالح عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، مع أن بعض إخوانه قد هربوا من الميدان، إلا أنه يعلم طبيعة الأمر وحقيقته، فليس المخبر كالمعاين أحبتي في الله. فلقد فاوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ سيفه أخذ يقاتل. سمعنا قصة الرجل كثيرا، لكن هل سمعنا أن رجلا يضرب بسيف وبرمح أكثر من 70 ضربة، يشوه الجسد تماما من شدة الضربات، وما يعرفه أحد من الناس، فالجسد مجهول لمن هو يا ترى؟ ما عرفته إلا أخته ببنانه، بعلامة كانت في أصبعه رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، فلقد قال أنس بن النضر رضي الله عنه حينما لم يشهد بدرا: والله لئن شهدت مع رسول الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. وقد رأى الله عز وجل عمله. ومنهم كذلك سعد بن الربيع رضي الله عنه يفتقد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي قلب المعركة أو قبيل انتهائها يسأل عن سعد، إنه كان يرى سعدا الآن حوله، يجول حوله وينفح عنه، لكنه فجأة لم يرى، فيسأل أين سعد بن الربيع؟ فيذهب إليه رجل من الأنصار فيجده وهو في الرمق الأخير من حياته، فيقول له: رسول الله يقرئك السلام. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. لكنه يوجه رسالة في آخر حياته ومع آخر أنفاسه: ألا أبلغ قومي الأنصار عني السلام، وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله مكروه، وفيكم عين تطرف. الله أكبر. رجل الآن يقبض، رجل الآن لا يستطيع أن يتحرك بسبب جراحاته، ومع ذلك كل همه: لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله مكروه، وفيكم عين تطرف. يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر لنا عند الله إذا خلص إلى رسول الله مكروه، وفينا عين تطرف. لا عذر لنا عند الله إذا خلصت إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم مكروه، وفينا عين تطرف. لا عذر لنا عند الله إن أهين دين الله، وفينا عين تطرف. لا عذر لنا عند الله إن سب رسول الله، وفينا عين تطرف. لا عذر لنا عند الله إن ظهر الفساد وابتعد كثير من الناس عن دين الله، وفينا عين تطرف. رضي الله عنك يا سعد، فلقد وضعتها قاعدة للأجيال من بعدك، فمن ذا الذي يستطيع أن يحتج على الله بعد كلمة سعد؟ وفينا عين تطرف. لم يقل يد تتحرك أو قدم تمشي أو جسم صحيح، لا، وفينا عين تطرف. فإلى آخر طرفة عين يكون نصر دين الله تبارك وتعالى. الأنصار إذا ذكر أحد لا تنسى الأنصار أبدا، الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكننا نشاهد أمرا غريبا ولأول مرة يحدث، ولكنه أمر اضطرار بأقوال أهل العلم. نساء خرجنا لتطبيب الجرحى ومعالجتهن، وكذلك لسقي الجنود، لكن لما ألم الأمر وحدثت الفاجعة كان ولا بد، لأن الأمر تعين عليهن الآن أن يحمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننسى أبدا تلكم المرأة الزكية الوافية الطيبة الطاهرة، أم عمارة نسيبة بنت كعب، التي كانت تسقي الجنود وتعالج الجرحى، لكنها رأت القوم قد أطبقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت قريبة منه صلى الله عليه وسلم، فأخذت سيفا ثم أخذت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: رحمك الله يا أم عمارة، ما نظرت يمينا ولا يسارا ولا خلفي ولا أمامي إلا وجدتك تقاتلين عني. وهي الوحيدة التي تصدت في أول الأمر لابن قمئة عليه لعنة الله وضربته وأوشكت أن تسقط هذا الكافر، لكنها لم تستطع لأنه كان يلبس أدرعا، فضربها الرجل ضربة أثرت فيها وأحدثت جرحا غائرا ظل معها طيلة حياتها، خير شاهد لها بين يدي الله رب العالمين. وأم أيمن والدة الحبيب صلى الله عليه وسلم من الرضاعة التي كانت تسقي وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رآها بعض أهل الكفر فصوب إليها سهما ثم ضربها بسهمه فوقعت على الأرض فانكشفت، فلما رآها الحبيب صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه فنظر سعد إلى وجه رسول الله وهو ينظر إليها ويبكي، فعلم الذي رماها فرماها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم، رمى الرجل بسهم فوقع على الأرض بعدما دخل في رقبته وانكشف كما انكشفت أم أيمن، فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته. أحبتي في الله، والقرناء لهم دور في هذه الحرب، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رجل يقف أمام أبنائه الأربعة وهم ذاهبون للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يريد أن يتقدمه: يا أبانا عذرك الله، يا أبانا نحن نكفيك، يا أبانا أنت للحرم وللنساء. لكنه يريد أن ينال إحدى الحسنيين، نصر أو شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبانا أنت مريض، أنت أعرج وعرجك شديد. ويذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له الحبيب: الله عذرك، الله عذرك. فيقول: يا رسول الله، لكني أرجو أن أطى بعرجتي هذه في الجنة. وبعد إلحاح سمح له الحبيب صلى الله عليه وسلم. أي بيت مبارك هذا، وأي تربية إيمانية هذه، أربعة ووالدهم الآن في قلب الميدان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقاتل رضي الله عنه حتى قتل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته في الجنة يطأها بعرجته، أبدله الله عز وجل بها رجلا سليما. إنه عمرو بن الجموح. أما حبيبه رفيق دربه عبد الله بن حرام، وقد كان أعجب وأعجب، له سبعة بنات وولد هو جابر، والأب يصر على القتال، يقول له ولده: يا أبي أنا مكانك، أنت أولى ببناتك مني. لكن الأب يصر على القتال، ومع إصرار يبقى جابر ويوصيه والده بإخوته، ويخرج عبد الله بن حرام إلى الجهاد في سبيل الله، فيقتل أيضا رضي الله عنه. فلما رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأى جابر منكسرا، قال: يا جابر، أولا أخبرك ماذا فعل الله بأبيك؟ قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال له: عبدي تمنى. قال: يا رب، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم أرجع ثم أقتل. فقال الله عز وجل: إنه قد سبق القول مني أن من خرج منها لا يعود إليها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهما معا، فقد كان رفيقي درب، وسعد بن أبي وقاص ورفيق دربه عبد الله بن جحش يجلسان قبيل أحد. فيقول سعد لعبد الله بن جحش: تمنى. فيقول له عبد الله: تمنى أنت؟ فيقول سعد: أتمنى أن ألقى رجلا من المشركين شديدا بأسه شديدة قوته أقاتله فأقتله ثم أخذ سلبه. لكن أمنية عبد الله بن جحش غريبة غريبة. قال: وأنا أتمنى أن ألقى رجلا من المشركين شديدة قوته شديدا بأسه أقاتله فيقتلني ثم يجدع أنفي ويقطع أذني حتى إذا ما وقفت بين يدي الله عز وجل يسألني ربي لما فعل بك هذا أقول في سبيلك يا رب. وتنتهي المعركة، وإذا بعبد الله وقد جدعت أنفه وقطعت أذنه، وبقيت الكلمة الأخيرة: في سبيلك يا رب. أرأيت أمنية بعد هذه الأمنية؟ إنهم حتى صادقون في أمانيهم، فانظر كيف قلب الله عز وجل الأماني إذا ما أخلص أصحابها إلى حقائق ووقائع، والأمثلة على ذلك كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي في الله، صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكان عال لم يصل إليه أهل الكفر، وحتى تعلم مدى الإرهاق والتعب الذي حل بالمسلمين. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى أصحابه معه جلوسا من شدة التعب الذي ألم بهم. ولا تنس أبدا الفارق العددي، ولقد كان عدد المسلمين 700 وعدد الكفار 3000 و3000 معهم العدة ومعهم العتاد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه يأتي أبو سفيان، لأن الخبر ما زال مؤكدا عند أهل الكفر أن محمدا قد قتل، فيريد أبو سفيان أن يستعلم الأمر، فيقف ويقول: أفي القوم محمد؟ فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فيقول: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فيقول النبي: لا تجيبوه. فيقول: أفي القوم ابن الخطاب؟ فيقول النبي: لا تجيبوه. فيصرخ أبو سفيان قائلا: أعلو هبل، أعلو هبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تجيبوه؟ فيقول: ما نقول يا رسول الله؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، علت أمريكا الله أعلى وأجل، جاءت روسيا الله أعلى وأجل، إننا في محنة الله أعلى وأجل، إننا في حرب ضروس، الله أعلى وأجل، الإسلام يحارب، لكن مدد الله والله أعلى وأجل. عقيدة حتى في وقت الشدة والمصيبة، في وقت القرح الشديد، لا تحرك المؤمن الزلازل ولا الأعاصير، ليس كشجرة تنكفئ ولكنه جبل شامخ. إنه ما عهد بشرا، إنه ما عهد قوة أرضية، إنه عاهد الله، فالله أعلى وأجل، الذي خلق الكون ويتحكم فيه. يقول أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. ولاحظ، لم يقل لنا منات، ولا لنا اللات، ولا لنا اسم صنم غيرها من الأصنام، ولكنه يستدل باسم يراه مناسبا لهذا اليوم، أنه طالما انتصر فهو عزيز وإلههم عزة. لنا العزة ولا عزة لكم. فهل معنى أنك انهزم أنهم على الحق؟ لا. فيقول النبي: ألا تجيبوه؟ فيقول: ما نقول يا رسول الله؟ فيقول: قولوا الله مولانا، مولانا ولا مولى لكم. فإذا كان الله مولاك فممن تخاف؟ وإذا كان الله مولاك فعلى من تتكل؟ وإذا كان الله مولاك فلمن رجاؤك؟ الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه: لا يا عدو الله، ليسوا سواء، قتلانا في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ولقد أبقى الله لك ما يسوء. أحبتي في الله، إن سورة آل عمران من أولها إلى آخرها تحدثك عن هذا الأمر، أن لا ترتبط بشخص، لا ترتبط بداعية، لا ترتبط به أيما كان قدره وأيما كان علوه وأيما كان صلاحه، بل ارتبط بالملك جل جلاله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، تعلمنا هذا الأمر الذي هو في غاية الخطورة. إذا ما تعلق الأمر بأشخاص لا تجيبوه، لا تجيبوه، لا تجيبوه. أما إذا تعلق بدين إذا لابد من الجواب. إذا ما تعلق الأمر بك فلا تجعلها سيرتك، ولا تجعل نصب حياتك المعاداة من أجل كلمة قيلت فيك. أما إذا قيل في دين الله فهنا لابد أن تقف وأن تعلن أنك ما كنت تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم على الأوراق وحزن، ولكنه إيمان يتبعه عمل. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: استكشف لنا الأمر، فإن وجدتهم قد جنبوا الخيل وركبوا الإبل فاعلم أنهم سائرون راجعون إلى مكة، وإن وجدتهم قد ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فاعلم أنهم ذاهبون إلى المدينة. وهذا ذكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه رآهم جنبوا الخيل وركبوا الإبل فعلم أنهم راجعون الآن إلى مكة، فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم وسار إلى مدينة رسول الله، وقد وصل خبر القرح الذي أصابهم إلى المدينة، فما من بيت إلا وفيه بكاء، وما من بيت إلا وفيه جريح أو رجل استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. لكننا نشاهد أمورا عجيبة. امرأة من بني الأشهل أو من بني دينار، مات أخوها ومات أبوها ومات زوجها في قلب الميدان، أقرب الناس إليها فلما أعلموها بذلك قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا هي بخير. قالت لا والله حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الكلمة الذهبية الرائعة: كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. أي مصيبة ألمت بهذه المرأة؟ أبوها وأخوها وزوجها. لكن ما إن رأت رسول الله إلا وقالت: كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. وهذه المرأة الكبيرة الفاضلة العاقلة أم سعد بن معاذ رضي الله عنه تقدم على رسول الله فيقول سعد للنبي: أمي يا رسول الله. فيقول: مرحبا بأم سعد. ثم يعزيها بولدها عمرو بن معاذ. فلما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أما إذا رأيتك يا رسول الله فقد أشوت المصيبة، أي قللت كثيرا من حجم المصيبة. فالمصيبة العظمى هي مصابهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم بدور بني عبد الأشهل فيجد النساء يبكين بصوت عال، ولم يكن النياحة أو لم يكن البكاء قد حرم بعد، فصوتهم عال. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ويقول: كل يبكي على قتلاه، أما حمزة فلا بواكي له، أما حمزة فلا بواكي له، أما حمزة فلا بواكي له. فيبكي سعد بن معاذ رضي الله عنه ويذهب إلى نساء بني عبد الأشهل ثم يخبرهن الخبر، فيذهبن إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكين. فخرج عليهن الحبيب صلى الله عليه وسلم وحرم عليهن أن يقن هجرا أو أن يشققن جيبا أو أن يدعن بدعوى الجاهلية. انتهت غزوة أحد أحبتي في الله، لكن علينا أن نرجع إلى سورة آل عمران. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو إن كنتم مؤمنين. طالما أنك مؤمن فإن هزمت فأنت أعلى، لأن معك العلي الأعلى جل جلاله وهو الله. فالنصر والهزيمة أيام ودول. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إذن ما الغرض؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ألقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فارق بين عالم الأماني وعالم الحقائق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إلى آخر الآيات التي سنقف عندها بعد ذلك حبيبي في الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير، ومن أراد بها أمر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعذرا إن كنت قد أطلت عليكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.